اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ربنا يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين ويا مقصد القاصدين، قصدناك قصدناك، فمن لنا إلا أنت فندعوه ومن لنا إلا أنت فنرجوه. أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم إنا نثني عليك يا ربنا الخير كله، اللهم إنا نثني عليك بما أثنيت به على نفسك، اللهم إنا نحمدك ونشكرك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تجعلنا أجمعين هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا ربنا أن ترفع عنا البأساء والضراء والشدة واللأواء. نسألك يا ربنا ويا مولانا ويا من خلقتنا، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، نسألك أن تكون هذه الساعة يا ربنا أن تكون هذه الساعة ساعة خلاص مما نحن فيه من سحر عظيم وحسد وعيون وأنفس وعيون لامة حارة وعيون منتقمة وعيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية يا ربنا. كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا يا ربنا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، بسم الله يرقي نفسي وإياكم، والله يكفينا ويحمينا ويعافينا. بسم الله يرقي نفسي وإياكم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الحنان المنان، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله على قلوبنا، بسم الله على قلوبنا، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله على البطينين والأذينين، بسم الله على العروق، بسم الله على الأوردة والشرايين، بسم الله على الدم، بسم الله على القلب، بسم الله على القلب، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله السميع القريب، بسم الله السميع المجيب، بسم الله السميع العليم، بسم الله السميع العليم، بسم الله الكافي الشافي المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله يرقي القلوب المسكونة بالعقد، المسكونة بالعشاق المسكونة بالحاقدين المنتقمين الظالمين من اليهود والنصارى والملحدين والمشركين والشيعة وضلال المسلمين، بسم الله أرقي القلوب، القلوب الحزينة الكئيبة الخائفة، بسم الله يرقي القلوب الخائفة الحزينة الخائفة، بسم الله يرقي القلوب الحزينة الكئيبة الخائفة، الوجلة المرعوبة المرهوبة المرهوبة المرهوبة بسم الله بسم الله. يرقي القلب المؤمن القلب المؤمن القلب المؤمن بسم الله. أرقي القلوب المؤمنة المؤمنة المؤمنة بالله وملائكته ورسله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره بسم الله. أرقي القلوب المؤمنة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره بسم الله. يرقي القلب بسم الله بسم الله. يرقي القلب القلب القلب القلب بسم الله. يرقي الدم الدم الدم الدم الدم حينما يأتي إلى القلب حينما يبعثه القلب حينما يرسله القلب بسم الله. يرقي القلب القلب القلب القلب المسكون بالعاشق القلب المسكون بالحاسد بالحاسد والعاشق المسكون بسم الله. يرقي القلب بسم الله بسم الله. يرقي القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب بسم الله. يرقي قلبك وقلبك بسم الله. يرقي قلوبكم أجمعين بسم الله. أرقي قلبي وقلوبكم قلبي وقلوبكم بسم الله بسم الله. يرقي القلوب القلوب القلوب من عقد عقد عقد من عقد فيها عقد عقد عقد عقد من عقد فيها من عقد فيها من عقد فيها من عقد فيها قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة وممرضة وممرضة وممرضة وممرضة وممرضة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة وحاقدة وحاقدة وحاقدة وحاسدة وحاسدة وحاسدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بسم الله بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي قلبك وقلبك قلبك وقلبك بسم الله. يرقي قلوبكم الوالدين الوالدين والذرية والذرية والذرية والذرية بسم الله بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب بسم الله. مما أثر عليه مما أثر عليه مما خوفه وممن خوفه مما أمرضه وممن أمرضه ممن أوجله ومما أوجله وممن أكربه ومما أكربه بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب من جلطة من جلطة من جلطة من جلطة من وخز ونغز من وخز ونغز من وخز ونغز ونغز بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب من طعنة من طعنة من طعنة من طعنة من طعنة من طعنة بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب بسم الله. الله يرقي القلب من طعنة من طعنة من طعنة من طعنة من طعنة تأتيه من طعنة فيه من أمامه ومن خلفه من أمامه ومن خلفه ومن يمينه وعن يساره ومن يمينه وعن يساره بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب المليئة بالإيمان المليئة بخوف الرحمن المليئة بالإحسان المليئة بالطيبة المليئة بالخوف والخاشية بسم الله بسم الله. أرقي القلب المؤمن أرقي القلب المؤمن بسم الله. يرقي قلبي وقلوبكم قلبي وقلوبكم بسم الله. أرقي قلوب الوالدين بسم الله. يرقي قلوب الذرية بسم الله بسم الله. أرقي القلوب القلوب القلوب الحزينة الكئيبة الكئيبة الكئيبة الكئيبة بسم الله. أرقي القلب القلب القلب الكئيبة الحزينة الحزينة الحزينة بسم الله. أرقي القلوب بسم الله. أرقي القلب بسم الله. أرقي الفؤاد بسم الله. أرقي الفؤاد بسم الله. أرقي الفؤاد بسم الله. أرقي القلوب بسم الله. أرقي القلوب بسم الله. أرقي القلوب بسم الله. يرقي القلوب بسم الله. يرقي القلوب بسم الله. يرقي القلوب بسم الله. يرقي القلوب بسم الله. يرقي القلوب بسم الله. يرقي القلب القلب القلب القلب القلب ويشهد الله على ما في قلبه على ما في قلبه على ما في قلبه على ما في قلبه بسم الله. يرقي القلب بسم الله. يرقي القلب ممن نغزه ممن وخزه ممن آلمه ممن أوجعه ممن ظامه ولكن ليطمئن قلبي. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي قلبك، قلبك وقلبك يا أمة الله، قلبك قلبك يا عبد الله، قلبك يا أمة الله. بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب، مما فيها وممن فيها، من عقد ومن عاقد، من عقد ومن عاقد، من عشق ومن عاشق، من عشق ومن عاشق، من حسد ومن حاسد، من حسد ومن حاسد، من عاشق من عشق وعاشق، من عقد وعاقد، ومن ظلم وظالم، ومن ظلم وظالم. بسم الله يرقي القلب، من حسد شديد، من حسد شديد، وعيون عيون عيون، من عيون في القلب، من عيون في القلب، أمرضت وأمرضت وكادت أن تقتله، وكادت أن تقتله، وكادت أن توقفه، وكادت أن توقفه، وأثرت على نبضه، وأثرت على نبضه، وأثرت على نبض، أثرت على الصمامات، أثرت على الصمامات. بسم الله يرقي الصمامات، بسم الله يرقي نبض القلب، بسم الله يرقي نبض القلب، بسم الله يرقي نبض القلب، بسم الله يرقي الصمامات، بسم الله يرقي الأوردة، بسم الله يرقي الشرايين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولكن ليطمئن قلبي، قلبي قلبي قلبي قلبي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم، بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم، بسم الله. المؤمنة المؤمنة، الموحدة الموحدة، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب. المؤمنة المؤمنة، المؤمنة المؤمنة، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب، وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن، وقلبه مطمئن بالإيمان. بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلب القلب، بسم الله يرقي القلب القلب، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلب القلب القلب، القلب القلب القلب القلب القلب، بسم الله يرقي القلب وما حول القلب، وما حول القلب، وما حول القلب. إلا من أتى الله، أتى الله، أتى الله بقلب سليم، أتى الله بقلب سليم. سلم قلوبنا يا ربنا. بسم الله أرقي القلب السقيم، أرقي القلب السقيم، أرقي القلب السقيم. بسم الله بسم الله أرقي القلب السقيم، واجعله اللهم الآن يا ربنا السليم، اجعله سليما يا ربنا، سلمه يا ربنا. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، عن بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب. أخرج ما فيه يا ربنا من عقد من عقد، من عاقد من عاقد، من عشق من عشق، من عاشق من عاشق، من حسد من حسد، من حاسد من حاسد، من عين من عين، من عين من عين، ومن شيطان عين، ومن شيطان عين، ومن شيطان عين. أخرج يا ربنا الممرض، أخرج يا ربنا المهلك، أخرج يا ربنا القاتل، أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا العاشق، العاشق العاشق العاشق، سكن القلب، سكن القلب. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب. فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. بسم الله يرقي القلب، من مرض فيه، من مرض فيه، من مرض، من وهم، من وهن، من وهم، من وهم، من وهن، من وهن، من تعب، من تعب، من كمد، من كمد، من اكتئاب، من اكتئاب، من خوف، من خوف، من خوف، من مرض، من ألم، من وخز، من نغز، من وخز، من نغز، من وخز، من نغز، من ألم، من غض، من قبضة، من قبضة، قبضة، قبضة، قبضة يحس بها، يحس بها، من قبضة تحس بها في قلبه، في قلبها، في قلبها، في قلبها. بسم الله يرقي القلوب، القلوب، القلوب، القلوب، القلوب، القلوب، القلوب. إذ جاء ربه، جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم. سلم يا ربنا القلوب، سلم يا ربنا قلبه وقلبها، اللهم اجعل يا ربنا قلوبنا سالمة سليمة يا ربنا، يا ربنا اجعلها صحيحة، اجعلها مؤمنة، اجعلها موقنة يا ربنا. جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم. بسم الله يرقي القلب من متكبر فيها، من جبار فيها، من عنيد فيها، من ساحر فيها، من ملعون فيها، من يهودي فيها، من نصراني فيها، من مسلم ظالم فيها، من عاشق، من عدو فيها، من عدو لدود فيها. بسم الله يرقي القلب، القلب القلب القلب القلب القلب، من عدو فيه فيه فيه فيه، من عاشق عاشق فيه فيه فيه. بسم الله يرقي القلب من أمرضه أمرضه أمرضه، من يعقد فيه العقد العقد وربطها وربطها بالضلوع بالضلوع بالضلوع، وعقدها وعقدها بالرأس بالرأس، ممتدة من الرأس إلى القلب على الفكر على الفكر على الوسوسة على الوسوسة. بسم الله يرقي القلب، القلب من وسوسة من وسوسة من وسوسة وهلوسة وهلوسة وهلوسة وهلوسة وهلوسة، وألم وضيم ومرض واكتئاب واكتئاب واكتئاب واكتئاب، وخوف وخوف ورهبة ورهبة ورعب ورعب ورعب ورعب ورعب، ووسوسة ووسوسة ووسوسة ووسوسة. بسم الله يرقي القلب، القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب، بقلب منيب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه يهدي قلبه يهدي قلبه. اهدي قلوبنا يا ربنا واجعلها منيبة سليمة، واحفظها يا ربنا بحفظك. بسم الله يرقي القلب، احفظه يا ربنا احفظه. بسم الله يرقي قلبك وقلبك يا أمة الله يا أمة الله يا أمة الله. بسم الله يرقي القلوب المعذبة، بسم الله يرقي القلوب المسلسلة، بسم الله يرقي القلوب المعقدة، بسم الله يرقي القلوب المريضة الوهنة. بسم الله بسم الله أرقي القلب، القلب القلب القلب القلب القلب. بسم الله يرقي القلب، القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب. طهره يا ربنا، طهره يا ربنا، طهر القلب يا ربنا، طهر القلب. قلبك وقلبك قلبك وقلبك قلوبا مؤمنة مؤمنة مؤمنة موقنة موقنة موقنة، طيبة طيبة طيبة، مباركة مباركة، تحب الخير تحب الخير، طيبة طيبة طيبة، مؤمنة موقنة موقنة، لا تحب الشر لا تحب الشر لا تحب الشر، لا تحسد الناس لا تحسد الناس، لا تحقد على الناس لا تحقد على الناس. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بسم الله يرقي القلب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي القلب من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين، من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد، من حقد من حقد، من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر. معقودة القلب القلب. أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. بسم الله يرقي القلوب، بسم الله يرقي القلب، القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب. اللهم افتحه يا ربنا فتحا مبينا يا ربنا، اللهم افتحه يا ربنا، افتحه للإيمان، افتحه يا ربنا للشفاء، افتحه للعافية يا ربنا. اخرج ما فيه يا ربنا من مارد وعفريت، اخرج يا ربنا ما فيه يا ربنا، اخرج ما فيه من عقد، اخرج يا ربنا ما فيه من عقد، اخرج ما فيه يا ربنا من عقد، اخرج يا ربنا ما فيه من سلاسل، اخرج يا ربنا ما فيه من من من اشياء سحريه، من اشياء سحريه ادخلها الجن، ربطها الجن، عقدها الجن، يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ما فيها من عقد، من اثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قويه، عين وحسد، عين وحسد، وسحر عظيم، وسحر عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي القلب القلب القلب القلب القلب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم، بسم الله يرقي قلوبكم وقلوب آبائكم وأمهاتكم، بسم الله بسم الله أرقي قلب الزوج والزوجة، قلب الزوج والزوجة من تفريق بينهما، من تفريق بينهما، ومن كره بينهما، ومن كره بينهما، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله بسم الله يرقي قلب الأم، الأم الحنون، بسم الله يرقي قلب الأم الحنون، الأم الحنون، الأم الحنون، بسم الله يرقي بسم الله يرقي قلب الوالد، بسم الله يرقي قلب الأب، بسم الله يرقي قلب الأب، بسم الله يرقي قلب الأب، بسم الله بسم الله يرقي قلب الأب، بسم الله يرقي قلب الأب، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قلب الأب، بسم الله يرقي قلب الأب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قلب الأب، بسم الله يرقي قلب الوالد، بسم الله يرقي قلب الوالد، بسم الله يرقي قلب الوالد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلوب، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم، بسم الله يرقي القلوب القاسية، قست قست من شدة وطأة الألم عليها والسحر فيها والعقد فيها وعليها، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله بسم الله يرقي القلوب، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي قلب المؤمن والمؤمنة، كاد أن ينصرف القلب عن الإيمان عن التوحيد بسبب يهودي فيه، بسبب يهودي في القلب، بسبب نصراني في القلب، بسبب مشرك في القلب، بسبب ساحر في القلب، بسبب كافر ظالم في القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله بسم الله يرقي القلوب، بسم الله بسم الله يرقي القلوب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلوب، بسم الله بسم الله يرقي القلوب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ربنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، بسم الله أرقي القلوب الخائفة، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم، بسم الله بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم. بسم الله يرقي قلوبكم. بسم الله من أختام السحر فيها. ختم الله على قلوبكم. ختم الله على قلوبكم. ختم الله على قلوبكم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم. بسم الله يرقي قلوبا قد ختم عليها الساحر. قد أغلقها الساحر. قد أغلقها بأقفال الأسحار. أم على قلوبنا قفالها. أم على قلوبنا قفالها. بسم الله يرقي القلوب الحزينة الكئيبة المريضة الهزيلة. بسم الله يرقي القلوب القلوب القلوب القلوب القلوب. كادت أن تضمر صغرت صغرت وتأثر نبضها وتأثر نبضها. وكادت أن تقف وكادت أن تقف وكادت أن تموت وكادت أن تموت. بسم الله يرقي القلوب القلوب المؤمنة المؤمنة القلوب الموحدة القلوب الممتلئة بالإيمان والصدق بالإيمان والصدق. عبدتك يا ربنا عبدتك يا ربنا حق العبادة. اللهم ارفع يا ربنا البلاء. اللهم ارفع يا ربنا البلاء. والله يعلم ما في قلوبكم. يا من تعلم ما في القلوب. اللهم اشف القلوب. اللهم اشف القلوب. اللهم اشف القلوب. اللهم اشف القلوب. اللهم اشف القلوب. والله يعلم ما في قلوبكم. والله يعلم ما في قلوبكم. ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والله يعلم والله يعلم ما في قلوبكم. بسم الله يرقي القلب القلب الحزين القلب الكئيب القلب القلب الكئيب الحزين المريض الخائف الوجل الخائف الوجل. بسم الله يرقي القلوب بسم الله يرقي القلوب بسم الله يرقي القلوب بسم الله يرقي القلوب. والله يعلم والله يعلم ما في قلوبكم. بسم الله يرقي القلوب. طهرها يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا طهرها. صفيها يا ربنا صفيها صفيها يا ربنا صفيها. نقيها يا ربنا نقيها نقيها يا ربنا نقيها من الأسحار والحسد والعين والنظرة والمس والنفس وكل العقاد. يا ربنا يا رحيم. بسم الله يرقي القلوب القلوب المؤمنة القلوب المؤمنة القلوب المؤمنة. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب. قاست من شدة السحر قاست من خبيث فيها. قسى قلب الوالد على ولده قسى قلب الأم على ولدها وابنتها. قسى قلب الوالد على ابنته بسبب السحر والحسد والعين. قست قلوبكم. اللهم ارحم ضعفنا يا ربنا وطهر ونقي يا ربنا وصف يا ربنا واشف قلوبنا. اللهم اشف قلوبا قاسية قاست بين الزوجين قاست قاست بين الزوجين. اللهم اشف يا ربنا قلوبا قلبا قسى قلب الزوج قلب الزوج قسى على زوجته قلب الزوجة قسى على زوجها. بسم الله يرقي القلوب القاسية القاسية بسبب السحر بسبب الحسد بسبب السحر بسبب الحسد بسبب السحر بسبب الحسد. بسم الله بسم الله ارقي القلب القلب القلب القلب القلب القلب القلب القاسية القاسي القاسي القاسي. بسم الله يرقي القلوب القلوب القاسية القاسية القاسية القاسية القاسية بسبب السحر بسبب الحسد بسبب العين بسبب العقد بسبب المس المس المس. الظالم الظالم اليهودي النصراني الفاجر الخسيف الدنيء العاشق العاشق العاشق العاشق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانفجرت فانبجست عقد الأسحار والحسد والعين يا ربنا من قلوبهم

ربنا عقد الأسحار والحسد والعيون يا ربنا أخذي ربنا عقد الأسحار كلها بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر شرح الله صدرا شرح الله صدرا يا ربنا يا ربنا بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شرح الله صدرا شرح الله صدرا بسم الله يرقي الصدر الصدر الصدر الصدر ويضيق صدري بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن من سحر فيه وعقد من سحر فيه وعقد بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن ياكلون في بطونهم بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن مما فيه مما حوله بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن البطون البطون البطون البطون البطون البطون بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن اخي يا برنا في الباطن يخرج من بطونها اخي يا برنا في البطون يا ربنا يا ربنا عقد الاسحار اخي يا ربنا في البطون عقد الاسحار والحسد والعيون يا ربنا يا ربنا والمسوس الظالمه يا ربنا بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي رحمها بسم الله يرقي الرحم بسم الله يرقي رحمك بسم الله يرقي رحمك بسم الله يرقي الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم من ساكن فيه من عقد فيه من أكياس فيه من بلايا فيه من أسحار فيه من مرابط فيه من سلاسل فيه من حديد فيه من من من مما فيه يا ربنا من عقاد ومن آثار السحر والعين والحسد ومسوس ظالم أدخلوها فيها بسم الله يرقي الأرحام بسم الله يرقي أرحامكن بسم الله يرقي الأرحام بسم الله يرقي الرحيم الرحيم بسم الله يرقي الفروج الفروج الفروج الفروج الفروج بسم الله يرقي الظهور بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر بسم الله يرقي الرؤوس الرؤوس بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس العقل العقل العقل العقل الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك والسمع والبصر والسمع والبصر والنطق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما عمله الساحر أبطل يا ربنا ما عمله الساحرة ما عملته الساحرة الساحرة والساحر والساحر أبطل يا ربنا ما عمله الحاسد الحاسد الحاسد والحاسدة والحاسدة والحاسدة والحاسدة أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما عمله العائن والعائنة العائن والعائنة العائن والعائنة العائن والعائنة العائن والعائنة أرقد يا ربنا ما عمله العائن والعائنة أرقد يا ربنا أرقد يا ربنا أرقد يا ربنا أرقد يا ربنا ما عمله من عقد العقد من عمله من ما عمله من عقد العقد أبطل يا ربنا أثر كل ذي نفس أبطل يا ربنا أثر كل نفس نفس نفس نفس نفس نفس ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة لامة حارة لامة حارة حارة حارة حارة حارة نافذة نافذة كالسهم كالرصاصة كالسهم كالرصاص كالرصاص كالشراب كالشراب كالشراب كالشراب كالسهام كالسهام كالسهام يا ربنا أبطل أثرها عقدها بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس الرأس البطن البطن البطن القلب القلب الصدر اليدين اليدين الرجلين الرجلين بسم الله أرقيكم من الجلطة من الألم من المرض من السرطان من السرطان من السرطان من السرطان من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد من العقد في الغدد في الغدد في الغدد في المفاصل في المفاصل في العظام في مخ العظام في العظام في الدم في الدم في الرأس في الرأس في الرأس في القلب في الصدر في البطن

ولا عيون فيها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها لا ساكن فيه لا عاشق فيه لا مارد فيه لا عفريت فيه سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها هيا حيا حيا حياة طيبة يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا قلبها سليما معافى يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا قلبها صالحا مصلحا برا تقيا منك خائفا منك وجلا لا يخاف من المخلوق لا يخاف من المستقبل لا يخاف من المرض لا يخاف من الوهن لا يخاف من الجن لا يخاف من السحر لا يخاف من الحسد لا يخاف من العين لا يخاف من العقاد. أعده يا ربنا أعد يا ربنا القلب أعد يا ربنا القلب أعد يا ربنا القلب قوة سيرة الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها لا وخز ولا نغز ولا هم ولا غم ولا ضيق ولا ضيق ولا ضيق ولا ضيق ولا جلطة ولا جلطة ولا جلطة ولا جلطة ولا جلطة فيه ولا ألم فيه ولا حزن فيه ولا جلطة ولا ألم فيه ولا ألم فيه ولا ألم فيه ولا ألم فيه ولا شد فيه ولا شد فيه ولا رخاوة فيه ولا ألم فيه ولا منكر فيه ولا ألم فيه ولا ساكن فيه ولا ساكن فيه ولا ظالم فيه ولا ظالم فيه ولا عاشق فيه ولا عاشق فيه سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها معافى قويا متينا يا ربنا منك محصنا حصن يا ربنا قلبها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. أعد يا ربنا قلبها قد حصنت قد طهرت يا الله قد نقيت قد شفيت من الهم من الهم والغم والغم والغم والخوف والرعب والرعب والرعب والسهر والعقد من العين من الساكت فيه ومن حوله سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها الدم وعضلة القلب ومقابله في الظهر وعضلة القلب وعصب القلب ودم القلب يا ربنا وما أحاط به من ضلوع وما أحاط به يحفظه سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا قلبها لا ألم لا وجع لا ضيق لا ضيق لا ألم لا وجع لا حسد لا حقد يا ربنا أعد يا ربنا قلبها لا سحر فيه لا عقد

ولا تخافي ولا تحزني سنعيدها سيرتها الأولى مطمئنا يا أيتها النفس المطمئنة ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب سنعيدها سيرتها الأولى وعد يا ربنا متك سيرتها الأولى من على رأسها إلى رؤوس قدميها واحفظها بحفظك يا خير الحافظين ويا ولي المؤمنين ويا مولى المتقين يا رب العالمين سنعيدها سيرتها الأولى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله أرقيك يا أمة الله مما أمرضك وممن أمرضك ومن العقد كلها والآثار من آثار الأسحار والحسد والعيون. وإذا مرضت فهو يشفين في قلوبهم مرض شفاء لا يغادر سقما لها من مرض في قلبها من آثار الأسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس الحاسدة في قلوبهم مرض بسم الله أرقيك يا أمة الله من مرض في القلب في سويداء القلب في عضلة القلب في نياط القلب في عروق القلب بسم الله أرقيك والله يقيك. وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله أرقيك يا أمة الله من مرض في قلبك في قلوبهم مرض نسألك شفاء لا يغادر سقما من مرض في قلبها أثر على سويداء القلب أثر على نياط القلب أثر على عروق القلب أثر على ضخ الدم من القلب وعلى استقبال القلب للدم بسم الله أرقي قلبك أوردته وشرايينه في قلوبهم مرض. بسم الله أرقي قلبك، بسم الله، بسم الله أرقي قلبك يا أمة الله، من أثر سحر، من أثر سحر وحسد وعين ونظرة، وعين ونظرة، وعين ثاقبة، وعين تلحقك، وشيطان عين، وشيطان عين، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقي قلبك مما أصابه وممن دخله وممن سكنه من الجن التعابين، من ثعبان وحجاه ووزغ وكلب وقطة. بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله أرقي قلبك المؤمن. الله أكبر، الله أكبر، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي العروق، العروق، بسم الله، بسم الله، بسم الله الشافي الكافي المعافي الناصر. أرقي قلبك، قلبك مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، ممن خوف، ممن خوف، ممن خوف، ممن فزع، ممن فزع، ممن ضيق، ممن ضيق، ممن كره حبيبا لقلبك، وممن أثر عليك تأثيرا بالغا بتفريق، بتفريق، بتفريق بينك وبين زوجك، بينك وبين أولادك. بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي قلبك، قلبك المؤمن، قلبك المؤمن، قلبك المؤمن، قلبك المؤمن، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقي قلبك المؤمن، المؤمن، المؤمن، المليئة بحب الله، بحب الله، الخوف من الله، بالتوكل على الله، بالتوكل على الله، فيه القرآن، فيه القرآن، ويحب الله، ويحب رسوله، ويحب الله سبحانه، ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رحمك يا ربنا بقلب عرفك، رحمك يا ربنا بقلب خافك، رحمك يا ربنا بقلب رجاك وتوكل عليك. بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي قلبك، بسم الله، بسم الله أرقي قلبك ممن سكنه ومما سكنه، ممن سكنه ومما فيه، ومما فيه من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من ساكن، من ساكن، من عارض، من عارض، من عارض، من صائل، من صائل، من صائل، من مسخر عليك، من مسخر عليك، من ظالم فيك، من ظالم فيك، ومن عاشق، ومن عاشق في القلب، ومن عاشق في القلب، ومن عاشق في القلب، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، أثر على، أثر عليه، أثر على عروقه، أثر على عروقه، أثر على الدم، أثر على الدم، أثر على العضلة، أثر على العضلة، أثر على العضلة، أثر على حب وكره، أثر على حب وكره، أثر على الدين، دين، دين، دين، دين، أثر على حب القرآن، أثر على حب الصلاة، أثر على الخشوع في الصلاة، أثر على الخشوع في الصلاة، أثر على التفكير في القلب، أثر على التفكير في القلب، أثر على العقل، أثر على الإدراك في القلب، في القلب. بسم الله يرقي القلب، القلب المؤمن، القلب المؤمن، بسم الله يرقي القلب، بسم الله، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله يرقي القلب ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر مما طعنه مما طعنه مما كاد أن يقتله ممن طعنه ممن طعنه ممن كاد أن يقتله من إنس وجان من إنس وجان من ناظر من ناظر من ناظر من ناظر من عائن من عائن من ناظر من ناظرة من ناظر ذكر وأنثى من عائن عائن ذكر وأنثى عائن عائن ذكر وأنثى حاسد حاسد حاسد حاقد حاقد حاقد بسم الله بسم الله بسم الله يرقي كيامة الله بسم الله يرقي القلب القلب القلب القلب القلب القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب من طعنة من طعنة من طعنة من طعنة من وخز ونغز من وخز ونغز من وخز ونغز بسم الله يرقي القلب ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر والضلوع والضلوع واللحم واللحم والعروق والعروق والعظم والعظم والعظم والعظم والقفص الصدرية والقفص الصدرية بسم الله يرقي داخل القلب داخله وخارجه داخله وخارجه وحوله وحوله في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض بسم الله يرقي القلب بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أليس يا ربنا بمن أمرضنا أمرضهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا أليس بهم يا ربنا ونجي يا ربنا المؤمنا نجي يا ربنا قلبها في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض نجي يا ربنا قلبها من مرض فيه من مرض عليه من مرض حوله يا ربنا يا ربنا أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب ممن فيه ومن ما فيه وممن حوله وممن حوله وممن حوله يؤذيه يؤذيه يؤذيه يؤذيه يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم ويقلب الدورة الدموية ويقلب الدورة الدموية ويخربطها ويعكرها ويعكرها ويعكرها ويعقد العقد في العروق ويعقد العقد في العروق ويعقد العقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية في العروق في العروق داخل القلب خارج القلب مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروسة وتتجدد برؤية العائن والعائنة برؤية الحاسد والحاسدة وتتجدد الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي كيامة الله والله يقيك بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب عضلة القلب عضلة القلب نياط القلب نياط القلب عروق القلب عروق القلب سويداء القلب سويداء القلب حب القلب بغض القلب حب القلب بغض القلب بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الأذين والبطين بسم الله بسم الله أرقي القلب وما وراءه وما وراءه وما وراءه وما وراءه وما وراءه وما وراءه وما حوله وما حوله من عظام من القفص الصدري ومن اللحم ومن اللحم ومن الشحم ومن الشحم بسم الله يرقي ظهرك الظهر الظهر الظهر مقابل القلب مقابل القلب من طعنا من طعنا ومثل الرمح في ظهرك ومثل الرمح في الظهر ومثل الرمح في الظهر في الظهر في الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي يشفي يشفي يشفي اجعله يا ربنا شفاء وعفوا وعافية يا ربنا في هذه الساعة الله أكبر الله أكبر مكننا يا ربنا من خبيث ساكن في القلب من خبيث ساكن في القلب وحول القلب وحول القلب وفي الجسد وفي الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد مكننا يا ربنا من ظالم من ظالم من ظالم من ظالم ثعبان وحية ثعبان وحية وكلب وكلب وقطة وقطة وقطة ووزغ ووزغ وأسد وأسود وأسد وأسود ظالم حاسد وعاشق وعاشق وساحر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أيدنا يا ربنا، أيدنا بتأييدك، وكن لنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يرقيك، والله يكفيك، والله يحميك. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك، والله يشفيك، والله يحميك. بسم الله، بسم الله. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله يرقيك يا أمة الله من مرض في قلبك، من مرض في قلبك، من مرض في قلبك. أثر عليك تأثيرا بالغا، أثر على الجسد، أثر على الروح، أثر على العقل، أثر على البطن، أثر على الصدر، أثر على الظهر، أثر على الدم. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب من أثر فيه عظيم، ومن ساكن فيه خبيث، ومن ساكن فيه عظيم، ومن ساكن فيه ساحر، ومن ساكن فيه حاسد. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله يرقي قلبك، بسم الله يرقي القلب، القلب، القلب المؤمن، القلب المؤمن. بسم الله يرقي القلب المؤمن، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، القلب المؤمن، القلب المتقي، القلب الخائف منك يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله يرقي قلبك من المرض، من المرض. بسم الله يرقي القلب من المرض، من المرض، من المرض، من المرض، من الألم، من الألم، من الألم، من الوجع، من الوجع، من الوجع، ومن السحر والعين والحسد، ومن السحر والعين والحسد. ومن ساكن فيه وحوله، ومن ساكن فيه وحوله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، القلب، القلب، ومقابله في الظهر. بسم الله يرقي، يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، وأسفله، وأسفله، وأسفله، وأسفله، وعن يمينه وعن شماله، وعن يمينه وعن شماله، وفوقه وفوقه. بسم الله يرقي القلب وفوقه، بسم الله يرقي القلب وتحته، بسم الله يرقي القلب، أرقي القلب وأمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. أطل يا ربنا أثر المرض، احلل يا ربنا هذه العقد، عقد على على المرض، على المرض وعلى الألم والوجع، وعلى الألم والوجع، وعلى ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي القلب، القلب، القلب المؤمن، القلب الموقن، القلب، القلب المتوكل عليك يا ربنا، القلب المتوكل عليك يا ربنا، والخائف منك، والخائف منك. بسم الله يرقي القلب، القلب، القلب، من خبيث فيه، من خبيث ساكن فيه، ومن حوله يريد أن يدخله يريد أن يدخله يريد أن يدخله يريد أن يدخله عاشقة عاشقة ظلمة ظلمة طغى وبغى طغى عليه وبغى طغى عليه وبغى يريد المساس به يريد الدخول فيه يريد الدخول فيه. بسم الله يرقيك من خبيث ساكن في الجسد ومن حول الجسد يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم يمص الدم ينخر العظم ينخر العظم ينخر العظم يؤثر على نياط العروق ويؤثر على نياط القلب ويؤثر على نياط القلب يريد أن يمزقه يريد أن يمزق نياط القلب يريد أن يمزق نياط القلب. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على مارد وعفريت على مارد وعفريت على مارد وعفريت كلب كلب قط ثعبان ثعبان الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب. في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. بسم الله يرقي القلب القلب القلب من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت كلب ظالم كلب ظالم قط ظالم غاصب غاصب غاصب حاسد وحاقد حاسد وحاقد حاسد وحاقد وعاشق وعاشق وعاشق. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب. في قلوبهم مرض بسم الله يرقي القلب من خبيث فيه من ساكن فيه من ساكن فيه ومن حوله ومن حوله ومن حوله ومن حوله يريد الدخول فيه يريد المكوث فيه عاشقة حسد حقد علي حقد فيه العقد عقد من حوله العقد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. طهر يا رب القلب إنهم أناس يتطهرون طهر يا رب القلب والأعضاء كلها طهر يا رب القلب القلب القلب والروح والجسد والفكر والفكر والعقل والفكر والعقل. بسم الله بسم الله. في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقيك والله يقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة احلل العقدة احلل ربنا عقدا في القلب احلل ربنا عقدا في القلب. في قلوبهم مرض يا رب عقدا في القلب سببت المرض والألم سببت الخوف خوف خوف خوف والرعب والرعب والرعب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. في قلوبهم مرض يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين. ربنا ربنا ربنا اكشف عنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون إنا مؤمنون. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. حسن يا ربنا القلب احمي يا ربنا القلب احفظ يا ربنا القلب احسم يا ربنا القلب وكل الجسد والروح والبدن. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله خير حافظا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. بسم الله يرقي القلب القلب القلب. في قلوبهم مرض في قلوبهم

ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا ما في صدره عليها من غل انزع يا ربنا ما في صدرها عليه من غل ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل من غل من غل فتبارك الله على ألفة وعلى محبة بينهما وقرب عظيم والله خير حافظا فرددنا رده يا ربنا واحفظه يا ربنا حبا بينهما وعشقا قد شغفا حبا فتبارك الله رب العالمين ألف بينهما يا ربنا قد شغفها حبا فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة اجعل يا ربنا بينهما وبين كل زوجين مودة ورحمة وابطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما وابطل حسدا يبعدهما عن بعضك ويكرههما من بعد يا ربنا أبطل أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حلت واستقرت مفرقة وممرضة وتملأ الصدور غيظا وتملأ القلوب كرا وتعظم الحقير يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله بل نقذف بالحق على الباطل

من أثر سحر الإنس والجان والعقد، من أثر حسد شديد بينهما وعليهما وفيهما، خاصا بكل واحد فيهما وعاما لهما، على حياة طيبة وألفة ومحبة ووفاق ووئام وقرب. اللهم أطل ما بينهما يا ربنا، وعليك بمن بينهما، عليك بمن كان بينهما بسوء ومكر وخيانة وخداع وظلم وحسد وحقد، ويريد تفريقا ويريد طلاقا وشقاقا وبعدا وطلاقا. اللهم قسم ضاره انسيا وجنيا، حاسدا حاقدا ساحرا ظالما عاشقا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، ما أثر على القلب ظامه، ما أثر على القلب، أطل يا ربنا سحرا في القلب، أطل يا ربنا سحرا في القلب، وأثر حسد وعين في القلب. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، أطل يا ربنا ما في القلب، أثر على البطن، أطل يا ربنا ما في القلب، أثر على الصدر، أطل يا ربنا ما في القلب، أثر على الرأس، أطل يا ربنا ما في القلب، أثر على الظهر، أطل يا ربنا ما في القلب، أثر على الدم والعصب والعظام، أطل يا ربنا ما في القلب، أثر على الدم، أثر على الدم، أثر على الدم، أطل يا ربنا ما في القلب، أطل يا ربنا ما في نياط القلب، أطل يا ربنا ما على عضلة القلب، ما على عضلة القلب، أطل يا ربنا ما أثر على القلب والصدر. بسم الله، بسم الله. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا أثرا عظيما في القلب، أمرضه أمرضه، أمرضه أمرضه، أطل يا ربنا ما في القلب أمرضه، أطل يا ربنا ما في القلب أمرضه، أطل يا ربنا ما في القلب أمرضه، أطل يا ربنا ما في القلب، ما في القلب، ما في القلب أمرضه، أمرضه أمرضه أمرضه أمرضه، أطل يا ربنا ما في القلب أمرضه، أطل يا ربنا ما في القلب أمرضه. بسم الله، ارق القلب من وخز فيه، من وخز فيه. في قلوبهم مرض، أطل يا ربنا ما في القلب، أحل يا ربنا عقدا في القلب، على الوخز، على الوخز، على النغز، على النغز، وعلى الكتمة، وعلى الكتمة، وعلى الضغط، على ضغط القلب، على الوخز القلب، على الألم في الصدر، على الألم في الظهر مقابلا للقلب، وحرارة شديدة في القلب وفي الصدر وفي الظهر، وحرارة شديدة. يا نار كوني بردا وسلامة، يا نار كوني بردا وسلامة. بسم الله، يرقي الجسد من عقد فيه، من عقد فيه، من عقد فيه حارة أصلها من القلب، أصلها في القلب، من أثر عيون، عيون، عيون، من أثر عيون في القلب أثرت. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، أطل يا ربنا ما في القلب، أطل يا ربنا ما في القلب، أطل يا ربنا عقدا في القلب. في قلوبهم مرض، أطل يا ربنا ما في القلب، أطل عقدا في القلب، قوية عظيمة، قوية عظيمة، مربوطة، مشدودة، مشدودة، مشدودة، مشدودة. أرخي يا ربنا ما شد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقي القلب مما فيه ومن فيه، مما فيه ومما فيه، ظالم وساحر وعاشق وحاسد وحاقد، مأرد وعفريت، ومن ملوك الجن الظالمين سيطر واستحل وسخر الجسد. الله أكبر، الله أكبر. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أمراض القلوب، أدواء القلوب، من آثار الأسحار والحسد والعيون، من آثار الأسحار والحسد والعقود، ومن آثار الأسحار والحسد والعيون والعقاد، والعقد والعقد. يا ربنا هذه العقد, يا ربنا هذه العقد, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها, فكها من القلب, فكها من القلب, فكها يا ربنا من الصدر, فكها يا ربنا من الظهر, من الظهر مقابلة, مقابل القلب, مقابل القلب, مربوطة بالضلوع, مربوطة بالضلوع, مربوطة بالضلوع, بالضلوع, بالضلوع, بالضلوع, مربوطة ومعقودة, مخدومة محروسة ومحروسة في الضلوع, في الضلوع, في الضلوع, فين الضلوع؟ تحت الضلوع, حول الضلوع, مع الأضلاع, مع الأضلاع, مع أضلاع الصدر, مع أضلاع الظهر, مربوطة ومعقودة. دائرية, دائرية على القلب, دائرية على الجسد, دائرية على الصدر, دائرية على الظهر, ومربوطة في الفقرات, في فقرات الظهر. الله أكبر. في قلوبهم مرض, في قلوبهم مرض. أطل يا ربنا, أطل يا ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقد. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا سحر القلوب, أطل يا ربنا سحر القلوب, أطل يا ربنا سحر القلوب. وحسدنا أثر على القلوب, وأثر عيون, عيون, عيون, عيون, عيون في القلب, في القلب. أخرج يا ربنا سهاما في القلوب, أخرج يا ربنا سهاما في القلوب, غرزت من أثر العيون والحسد والأسحار. في القلب وفي الصدر, في القلب وفي الصدر, وفي الظهر, في الظهر, في الظهر, مقابل القلب, مقابل القلب, مقابل القلب. اللهم انزع يا ربنا هذه الأسهم, أسهم السحر والحسد والعيون. يا ربنا, يا ربنا, واخرجها يا ربنا, واخرجها يا ربنا. اسألك يا ربنا شفاء, شفاء, شفاء, شفاء للقلب يا ربنا, والصدر, شفاء للظهر, شفاء للجسد, شفاء للروح. يا ربنا في قلوبهم مرض, في قلوبهم مرض.